كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله جئنا بالحنين في ربوع الكون نسمو من هدانا خطوات الشاطب فاقت رؤانا معهد يزدان نورا قد كسانا بالسنين يا كتاب الله جئنا بالحنين نرسم الأفعال في الخطو الأمين نرتوي بالفضل من حب مكين يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة مولد الظمآن في رسم أحرف القرآن للعلامة الخراز رحمه الله تعالى وعفى الله عنا وعنه. وما زلنا في أول باب من أبواب هذه المنظومة المباركة، وقد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: ثم بنات في ثلاث كلمات، أو ثم بنات في النحل والأنعام مع له البنات. هذا ما توقفنا قبله في المرة السابقة. الناظم رحمه الله تعالى قبل هذه الأبيات، حتى نفهم تسلسل الكلام في المنظومة، قال: وأثبت التنزيل أولى يابسات، التنزيل لأبي داود رحمه الله تعالى. إذن فالكلام كان عن مين؟ كان عن أبي داود رحمه الله تعالى صاحب التنزيل. إذن فالكلام مستمر معنا في قوله ثم بنات في ثلاث كلمات في النحل والأنعام مع له البنات وفي صراط خلفه وسوآت. هذا الكلام كله الناظم رحمه الله تعالى يخبر فيه أن أبا داود حذف الألف في كلمة بنات في ثلاث كلمات، يعني في ثلاثة مواضع من لفظ بنات، تمام؟ قال: في النحل والأنعام سورتان مع له البنات، يعني سمى السورتين بقوله في النحل والأنعام، ثم ذكر الموضع الثالث مع له البنات، وقوله له هذا قيد يبين به الموضع الثالث. والمواضع كما قال في النحل في قوله تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه، هذا في النحل، وفي الأنعام وبنات بغير علم، هذا موضع الأنعام. وأما الموضع الثالث الذي قال فيه مع له البنات، هذا موضع خاص بسورة الطور بس، أم له البنات، كلمة له هذه قيد، يبقى سمى السورتين وذكر الثالث بقيد أنه جاور كلمة له، تمام؟ يبقى إذن أي لفظ بنات سواء كان مضاف أو غير مضاف فقد ذكره بالألف أو أثبت فيه الألف. يبقى أي كلمة بنات زي وبناتي هن أطهر لكم، لو الآن فتحتم أي مصحف أمامكم وكتبتم في البحث، لو كان مصحف إلكتروني اكتبوا الآن وبناتي، ستجدون إثبات الألف، تمام؟ طيب، ما لنا في بناتك، ما لنا في بناتك من حق، هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، فاستفتهم أن ربك البنات ولهم البنون، أصطفى البنات. كل هذه الكلمات التي ذكرناها غير المواضع الثلاثة الألف فيها مثبتة، يعني إيه مثبتة؟ يعني مكتوبة في سواد المصحف، كتبها الصحابة، الألف مكتوبة. أما الثلاثة التي ذكرها في النحل والأنعام والطور فالألف فيها محذوفة. واضح يا جماعة الخير؟ والعمل على ذلك، والعمل على ذلك الآن في المصاحف. طبعا المتأمل منكم يجد أن العمل على ما ذكره الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، العمل على ما ذكره الإمام أبو داود غالبا. وقلنا لكم السبب في ذلك أن الإمام أبا داود رحمه الله تعالى قد جلس بعد شيخه الداني مدة، فاطلع على ما لم يطلع عليه الداني، يعني أتاه زيادة علم، أتاه زيادة علم. فهذه الزيادة التي بلغته ولم تكن بلغت شيخه رحمه الله تعالى جعلته غالبا مقدما على الإمام الداني. تمام كده يا جماعة الخير؟ طيب، كلمة بنات العلماء يذكرون كلمة تماثلها ينبهون عليها، وهي كلمة ثبات. يعني لو جردنا كلمة ثبات وكلمة بنات من النقاط كما كان المصحف مكتوبا في السابق، هي هي، صحيح؟ كلمة ثبات مثلها، لكنها مجمع على إثبات الألف فيها، تمام؟ والعمل على إثبات الألف بلا خلاف في هذه الكلمة، كلمة ثبات، تمام؟ طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وفي صراط خلفه. كلمة صراط سواء التي في الفاتحة أو في غيرها، عندنا في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، موضعان. وفي غير الفاتحة كثير، تمام؟ وأن هذا صراطي مستقيما لأقعدن لهم صراطك المستقيم. كل هذا وغيره من ألفاظ كلمة صراط. فهذا اللفظ كده عشان نذاكر القواعد اللي احنا أخذناها في الأول، متحد ولا منوع؟ منوع، ممتاز جدا، هذا لفظ منوع، لأن احنا شايفين الصراط صراط، صراطك صراطي إلى آخره، تمام؟ طيب، هذا اللفظ ورد فيه الخلاف في ألفه عن أبي داود رحمه الله تعالى حيثما أتى، تمام؟ قال: وسوءات، وسوءات. طبعا كلمة سوءات برضو، كلمة سوءات تعد من المنوع، فبدت لهما سوءاتهما، بدت لهما سوءاتهما، يواري سوءاتكم، تمام؟ كذلك ورد عنه فيها الحذف. كلمة صراط طبعا مع وجود الخلف فيها، لكن العمل على ماذا؟ العمل على الحذف. لو فتحتم الآن المصاحف تجدون الألف محذوفا، تجدون الألف محذوفا في كل كلمة صراط، في كل كلمة صراط حيثما أتت في القرآن الكريم، تمام؟ طيب، كلمة صراط هل هي من الجمع؟ لا، ليست من الجمع. فلماذا ذكرها الناظم رحمه الله تعالى؟ ذكرها الناظم أثناء ذكره الجموع لوقوعها في الفاتحة، بس هذه العلة، تمام؟ تمام يا جماعة الخير؟ احنا ماشيين على مهلنا جدا عشان الناس تستوعب وتتخيل معي، واللي عاوز يفتح مصحف الآن يفتح المصحف ويشوف الكلمات. ثم قال رحمه الله تعالى: وعنهما روضات قل والجنات وبينات منه، وبينات منه، ثم فاكهين كيف أتى وفي انفطار كاتبين. وعنهما يعني عن الشيخين، عن الداني وأبي داود، ممتاز جدا، تمام. روضاتي قل والجنات. وعنهما خلف كذلك في روضات والجنات. منين جبنا الخلاف ده؟ لأن الكلام كان معطوف على محل الخلاف. ها، سوءات معطوفة على الخلاف كذلك، يعني فيها خلاف، تمام؟ صراط فيها خلاف، وسوءات فيها خلاف. احنا قلنا هذا العطف يقتضي أن يظل معنا الحكم، يقتضي أن يظل معنا إيه؟ الحكم. فالحكم كان خلاف عن أبي داود رحمه الله تعالى في كلمة الصراط، لكن قلنا العمل على إيه؟ على الحذف. طيب كلمة سوءات كذلك فيها خلاف والعمل على الحذف، والعمل على الحذف. واضح يا جماعة الخير؟ طيب ثم قال وعنهما، يعني وعنهما خلاف في كلمة روضات وكلمة الجنات. منين عرفنا أنه يقصد هنا عنهما خلاف؟ لأن الكلام كان معطوفا على خلاف، أو كما يقولون الكلام في سياق الخلاف، الكلام في سياق الخلاف. روضات الجنات هذه في آية واحدة كما تظهر أمامنا في الشاشة، في روضات الجنات في السورة. وكذلك كلمة بينات، قال وبينات منه، وبينات منه في قوله تعالى فهم على بينات منه. طبعا عندنا احنا قراءتنا حفص بالإفراد، فهم على بينة منه، تمام؟ هذه الكلمة فيها خلاف بين الإفراد والجمع. الشاطبي بيقول إيه؟ بينات قصر حق فتى على حق ابن كثير وأبي عمرو فتى حمزة على حفص، دول بالنسبة للسبعة، تمام كده؟ دول بيقرأوا بحذف الألف بينة. الباقون من السبعة يقرؤون بإثبات الألف فيها فتكون قراءتهم بينات. ده بالنسبة للفظ القراءة. بالنسبة للكتابة لا، ورد فيها خلاف. نعم، فهم على بينات أو بينة، تمام كده؟ طيب كذلك كلمة بينات فيها خلاف، يعني من هذا الخلاف، من هذا الباب الذي فيه خلاف. واضح؟ ها، انتم معايا يا جماعة الخير؟ طيب طبعا الراجح في روضات الجنات الإثبات، كما هو واضح أمامكم الآن، مكتوبة عندكم في المصحف إزاي؟ بإثبات الألف فيهما. واضح؟ يبقى ده العمل في روضات الجنات على إثبات الألف، على إثبات الألف. واضح؟ والعمل على بينات على حذف الألف، والعمل في فهم على بينة أو بينات كده على حسب القراءة، على إيه؟ على حذف الألف، تمام؟ ها، هو حذف إشارة من جهة وحذف اختصار من جهة أخرى. ولذلك هذا ذكرني بشيء مهم جدا، سؤال وكأنه كان استدراكا في كلمة من الكلمات التي قلت فيها إن حذف اختصار، اللي هي كلمة رسالة العقود. قلت ندائي حذف اختصار، صح؟ هو من جهة حذف اختصار ومن جهة حذف إشارة. لأصحاب الإفراد حذف إيه؟ حذف إشارة، إشارة إلى القراءة الجمع. لأصحاب الجمع، قراءة الجمع، حذف اختصار، صحيح؟ ولذلك قلنا يا جماعة الخير في أول درس لنا في موضوع الحذف وتبيين أنواع الحذف، قلنا أن هذه الأنواع متداخلة، وبعضهم يطلق عليها كلها حذف اختصار. كل الأنواع، كل أنواع الحذف، اختصار، اقتصار، إشارة، بعضهم يقول كلها، كلها إيه؟ كلها حذف اختصار. أيوة تمام، كما أتى أخونا الآن الشيخ نعيم، فهم على بينة، العمل على حذف الألف. وحذف الألف هذا فيه فائدة أن تكون قراءة أصحاب الإفراد اللي منهم حفص وحمزة إلى آخر ما ذكرنا، لو أنها مكتوبة بالألف كان يكون فيه إشكال في موافقة المصحف الذي كتب فيه بالإثبات. طب لو حصل، ممكن واحد يسأل لو حصل، وهذه مسألة تحتاج إلى تركيز وفهم كبير. لو حصل إن كان أبو داود اختار الإثبات، هل هيكون أصحاب قراءة الإفراد عندهم إشكال في عدم موافقة رسم المصحف؟ نقول لا، لوجود نسخة أخرى من المصاحف على هذا الحذف، فالحذف يوافق قراءة الإفراد، تمام؟ والإثبات في سواد المصحف يوافق قراءة الجمع. وهذا يجيب على سؤال أتانا عبر النماذج الخاصة بالأسئلة في مسألة الصحف البكرية والمصاحف العثمانية، هل كان يكتب في الصحف البكرية كل هذه الكلمات؟ الجواب نعم، هذا فيه نص عن الأئمة أنهم كانوا لا يفرقون بين هذه الكلمات، كانوا يجمعون في هذه الصحف البكرية كل ما ثبت أو ثبتت قراءته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المصاحف العثمانية فقد وزعت هذه الأحرف فيما بينها، إذا كان القراءة مما يحتملها الرسم خلاص تكتب بحرف واحد، زي مثلا فتبينوا فتثبتوا مثلا، تمام؟ لكن سارعوا وسارعوا هذه لا تجتمع في مصحف واحد أبدا، فجعلوا سارعوا في مصحف أو مصحفين، مصحف المدينة ومصحف الشام، وجعلوا وسارعوا في مصاحف أخرى، في مصاحف أخرى، وهكذا. تفهمين معايا جماعة الخير؟ يبقى لو حتى أبا داود، إن أبو داود رحمه الله تعالى اختار الإثبات، ما كانش عندنا في إشكال، فالخلاف واضح، الخلاف ثابت، سواء اختاره أبو داود أو لم يختره، تمام كده؟ موضوع الاختيار ده مع إيه الفايدة منه؟ من باب قوة هذا الوجه أو تعدد وروده أو اعتبارات أخرى، تمام كده؟ طيب، ثم قال رحمه الله تعالى، كده خلصنا لغاية إيه؟ لغاية وبينات منه، وبينات منه. قال ثم فاكهين كيف أتى، ثم فاكهين كيف أتى. كلمة فاكهين ورد عندي بالياء وبالواو، في شغل فاكهون. لو كان عندنا أسئلة مضى وقتها لكن ذكرتها استطرادا مني أو إجابة على سائل، ثم تجد السؤال يخص المسألة، عندكم نماذج خاصة بالأسئلة اكتبوها عليها، عشان بس هيضيع الوقت كله في إجابة السائلين، ففي نموذج للأسئلة اكتبوها وإن شاء الله نجيب عليها إن شاء الله تعالى، سواء في الدروس أو برسائل صوتية في قناة الدورة، تمام؟ أقول كلمة فاكهين، قال ثم فاكهين كيف أتى، يعني إيه كيف أتى؟ يعني سواء كان بالواو أو بالياء، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هذه بالواو، ونعمة كانوا فيها فاكهين، هذه بالياء، وعند كذلك فاكهين بما آتاهم، هذه في الطور، وعندي في المطففين وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، على قراءة غير حفص طبعا، تمام؟ حفص بيقرأ الموضع الأخير بس بغير ألف، تمام؟ أبو جعفر من العشرة يقرأ جميع المواضع بغير ألف، تمام؟ طيب، فاكهين كتب في المصاحف بحذف الألف، بحذف الألف، تمام؟ شايفين معانا كده؟ فاكهين هذا بالياء حذفت منه الألف، واضح؟ مع أن أنا شايف الكلام واضح، لكن مع الصورة بيلصق في الذهن ويعلق إن شاء الله تعالى. تمام؟ طيب، قال وفي انفطار كاتبين، يعني في سورة الانفطار في قوله تعالى كراما كاتبين. خلي بالكم لما قال وفي انفطار، هذا قيد، هذا قيد، يعني كلمة كاتبين الواقعة في سورة الانفطار، كلمة كاتبين الواقعة في سورة الانفطار. أما التي وقعت مثلا في قوله تعالى وإنا له كاتبون، فهذه مش معانا، ليست معنا. شايفين كلمة كاتبين معانا؟ كراما كاتبين محذوفة الألف، الألف محذوف بعد الكاف، صحيح؟ واضح كده ولا لا؟ مشاركة الناس معايا بكلمة واضح أو كذا بيطمني، بحس إن احنا ماشيين صح كده. في سؤال؟ كل ده في خلاف، كل ده تمام؟ كل ده في خلاف. الانفطار كراما كاتبين بالحذف يا شيخ نعيم. طيب، كل ما سبق من هذه الألفاظ التي ذكرناها لكم من خلال النظم، الأنبياء نعم تدخل في جمع المذكر السالم، الأنبياء نعم الحذف للجميع تدخل تحت القاعدة. هو أصلا كل الكلمات اللي معانا دي يا جماعة الخير، الحلقة اللي فاتت والحلقة هذه من أول ما بدأناها، كل الكلام دي خرجت عن القاعدة. ها، لما قال من سالم الجمع الذي تكرر إلى آخره، يدخل تحتها كل جمع سالم إلا ما يذكره خرج عن القاعدة بخلاف، إما انفرد بذكره أبو داود أو ذكره أبو داود والداني. ماشي يا جماعة الخير؟ ها، الأنبياء تدخل تحت قاعدة الحذف العامة، محذوفة قولا واحدا، الأنبياء محذوفة قولا واحدا، تمام؟ ها، غير موضع الأنبياء، سواء كاتبين أو الكلمات التي ذكرناها كلها دي فيها خلاف. بعد أن نذكر الخلاف يذكره الناظم، نرجح بدورنا مما رجحه علماء الرسم. فكل الكلمات اللي معانا دي فيها خلاف، من أول هذا الدرس لما قال ثم بنات في ثلاث كلمات، في النحل والأنعام مع له البنات، وفي صراط خلفه وسوآت، ها، وفي صراط خلفه، ده الخلاف، وسوآت وعنهما روضات قل والجنات وبينات منه ثم فاكهين كيف أتى وفي انفطار كاتبين. ده إيه؟ ده كله في خلاف، تمام؟ طيب، أيهما الراجح؟ قلنا الراجح في روضات الجنات الإثبات، والراجح فيما بقي الحذف. كده أظن وضحت جدا، حتى لو كانت قبل كده فيها تشويش في التصور، الآن أعتقد أنها واضحة، صحيح ولا لا؟ طيب، الحمد لله رب العالمين. ثم قال ومقنع بآية للسائلين، ومقنع بآية للسائلين. المقنع يعني الداني. ممكن آخر عبارة أعدها؟ حاضر. آخر عبارة إن الناظم رحمه الله تعالى ذكر الخلاف في كلمات، ذكر الخلاف في كلمات بين الحذف والإثبات، تمام؟ ذكر الخلاف في كلمات بين الحذف والإثبات، تمام كده؟ وعنهما، يعني عن أبي داود، ركزوا معايا، وعنهما روضات، لا عاوزين ناخد القسم ده، وعنهما روضات قل والجنات وبينات منه ثم فاكهين كيف أتى وفي انفطار كاتبين. كل الكلمات دي كده ورد فيها الخلاف بين الحذف والإثبات. ما هو الراجح؟ لما نحب نكتب مصحف على الراجح من هذا الخلاف، قلنا إن العلماء قالوا إن الراجح في روضات الجنات الإثبات، وشفناها أمامنا على الصبورة مثبتة الألف في المصحف، في سواد المصحف. أما غيرها من هذه الكلمات التي ذكرناها فالراجح فيها الحذف. لغاية كده واضح ولا لا؟ طيب الحمد لله. ثم قال ومقنع بآية للسائلين. المقنع يعني الداني رحمه الله تعالى. برضو الكلام في سياق الخلاف، الكلام في إيه؟ في سياق الخلاف. يعني أبو عمرو الداني في المقنع أورد الخلاف في حذف الألف الثانية التي بعد الياء في كلمة آيات، والناظم رحمه الله تعالى قيدها بقوله للسائلين، هذا قيد حتى تخرج كل كلمة آيات غير هذا الموضع. طبعا كلمة آيات المكي وحده هو اللي بيقراها بالإفراد، غيره بيقراها بالجمع، تمام؟ وقد أتت في النظم على قراءة المكي للوزن، مراعاة للوزن. فهذه الكلمة أورد أبو عمرو فيها الخلاف والعمل على الحذف كما ترون، والعمل على الحذف. طيب هات لنا كلا أي كلمة آيات غيرها يا شيخ نعيم. أي كلمة آيات؟ لا، تقرأ بالإفراد في النظم، تقرأ بالإفراد. عندنا مثلا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار، محذوفة على إيه؟ على القاعدة جمع الإناث، صح؟ وفي الأرض آيات، محذوفة على القاعدة، صح ولا لا؟ آية آيات جمع الإناث، واضح يا جماعة؟ يبقى الخلاف ورد في موضع يوسف فقط والعمل على الحذف، غير موضع يوسف الحذف فقط، الحذف فقط، تمام؟ على القاعدة، ممتاز، هذا اللفظ ممتاز، الحذف على القاعدة. طيب قال وأثبت التنزيل أخرى داخرين. التنزيل يعني أبو داود رحمه الله تعالى، هو صاحب التنزيل، تمام؟ أخرى داخرين يعني آخر موضع، آخر موضع سورة غافر، سيدخلون جهنم داخرين، ده آخر موضع. كلمة أخرى يعني الموضع الأخير، هذا احتراز عما عداه. مثلا سجدا لله وهم داخرون، وكل آتوه داخرين. يبقى داخرين في غافر، داخرين في غافر بالإثبات لأبي داود، تجد أن الإثبات فيها واضح جدا في سواد المصحف، تمام؟ يبقى موضع غافر فيه الإثبات، وغيره غير موضع غافر فيه الحذف. منين جبنا الحذف؟ على القاعدة، صح ولا لا؟ طيب نرجع تاني عشان الناس ما تنساش، كلمة آيات للسائلين، آيات اللي في يوسف فيها الخلاف والعمل على الحذف، والعمل على الحذف، تمام يا جماعة الخير؟ طيب غير موضع يوسف بالحذف اتفاق. طيب ثم قال وبعد واو عنهما قد أثبتت لدى سماوات بحرف فصلت وحذفت قبل بلا اضطراب في كل موضع من الكتاب. جميل. وبعد واو عنهما، عنهما يعني عن الشيخين، عن الداني وأبي داود، وكل ما جاء بلفظ عنهما للقاعدة المنهج بتاع الناظم. يبقى الشيخان أثبتا الألف الواقعة بعد الواو في كلمة سماوات في فصلت، يعني في الكلمة التي وردت في كلمة في سورة فصلت، تمام؟ واضح كده؟ لدى سماوات بحرف فصلت التي وردت في سورة فصلت، هذا تخصيص للموضع. هيعملوا إيه؟ يحذفان الألف الواقعة بعد الواو، سماوات وات، تمام؟ واضح كده؟ طيب، الألف الذي قبل الواو حذفت بلا خلاف في كل موضع من القرآن الكريم. الكلام الآن عشان نفهم، قال وحذفت، التاء هذه عائدة على مين؟ عائدة على إيه؟ عائدة على الألف. وحذفت الألف قبل الواو بلا اضطراب، يعني بلا خلاف في كل موضع في القرآن الكريم، فيدخل فيها موضع فصلت. لا، حتى في موضع فصلت، يبقى كده موضع فصلت حذف منها الألف في موضعين. الكلام معانا عشان نفهم كويس. وبعد واو عنهما قد أثبتت لدى سماوات، الألف ثبتت بعد الواو في فصلت وحذفت قبلها، تمام؟ لا، ركزي كده معايا، الألف في فصلت ثبتت بعد الواو وحذفت قبلها، شوفوها كده في المصحف معاكم، فقضاهن سبع سماوات. الألف اللي بعد الواو ثابتة، لكن اللي قبلها اللي بعد الميم محذوفة. طيب هاتوا بقى كلمة سماوات في أي مكان في القرآن الكريم، أي كلمة، أي موضع يعني. عندنا أول موضع فسواهن سبع سماوات، ها إيه رأيكم؟ فسواهن سبع سماوات، ها، في فصلت، شايفين الألف ثابت بعد الواو محذوف قبلها. لكن هات مثلا يا شيخ نعيم الآية 25، لا مش 25، آية البقرة فسواهن آية 29، إيه اللي حصل؟ الحذف قبل الواو وبعدها، الحذف قبل الواو وبعدها كما واضح أمامكم، الحمد لله، تمام كده؟ وهذا معنى قوله وبعد واو عنهما قد أثبتت، يعني الألف أثبتت عن أبي داود وقبله عن الداني. لدى سماوات، لكن فين؟ بحرف فصلت، بس فصلت زي ما شفنا قبل قليل على الشاشة. طيب وحذفت قبل بلا اضطراب، يعني بلا خلاف، في كل موضع من الكتاب، فيشمل ذلك فصلت. ففي فصلت ثبت الألف الذي بعد الواو وحذف الألف الذي قبلها. وفي غير فصلت في القرآن الكريم كله حذف الألفان الذي قبل الواو والذي بعدها. واضح كده جماعة الخير ولا لا؟ إن شاء الله يكون الكلام واضح. طيب قال وأثبتت آياتنا الحرفان في يونس ثالثها والثاني، وأثبتت آياتنا الحرفان في يونس ثالثها والثاني. سورة يونس كلمة آياتنا وردت فيها ست مرات، كم مرة؟ ستة. الناظم أطلق الحكم عن الكتبة، عن جميع الكتبة، لما قال وأثبتت، ولم يعزو هذا القول لا للشيخين ولا لأحدهما، لكن أطلقه. فهذا نستفيد منه أن جميع شيوخ النقل في رسم المصحف يعني ثبت عندهم هذا الحكم. فلما بيقول وأثبتت آياتنا، يعني أثبتت الألف في كلمة آياتنا، لكن في يونس في الموضع الثاني والموضع الثالث، تمام؟ أثبتت الألف بعد الياء الموضع الثاني، وهو في قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون. الموضع الثالث إذا لهم مكر في آياتنا. طبعا الأول اللي كان في أول السورة تلك آيات الكتاب هذه محذوفة. اللي بعد الموضع الثالث يعني الرابع والخامس والسادس كلها شايفين؟ لا آياتنا مش الآيات، مش يفصل الآيات أو نفصل الآيات اللي في أول السورة يا شيخ نعيم، آياتنا آيات أو آياتنا، لكن الآيات مش معانا، هذه الآيات داخلة تحت القيد الأول تمام؟ أو القاعدة الأولى أقصد. يبقى عندي اللي ثبت فيها الألف بعد الياء، التي ثبت فيها الألف بعد الياء هو الموضع الثاني والموضع الثالث، دي اللي ثبت فيها الألف، واضح؟ طيب نكمل. قال والحذف عنهما بأكلون وعن أبي داود فعالون. كيف أتى ووزن فعالين كلا وعنه ثبت جبارين. كلام سهل يتضح كده لما تقرأ الكلام ده تحس ان فيه إشكال، أبدا سهل جدا. والحذف عنهما برضو يعني عن مين؟ عن الشيخين، عن الداني وعن أبي داود. والحذف في كلمة أكالون تمام؟ حذف الألف عنهما. كلمة أكالون من جمع المذكر صح؟ لكن مفرده إيه؟ أكال فعال، ولذلك خصه بالذكر. يبقى الحذف ورد كما هو واضح أمامكم على الشاشة أكالون، الألف الذي بين الكاف واللام محذوف عن أبي داود وعن الداني قبله. ثم ذكر قاعدة للإمام أبي داود فقال وعن أبي داود فعالون كيف أتى ووزن فعالين كلا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الإمام أبو داود رحمه الله تعالى ورد عنه حذف الألف في وزن فعالون بالواو. كيف أتى؟ يعني سواء كان منكرا أو معرفا. وكذلك أتى عنه الحذف في وزن فعالين بالياء تمام؟ لما قال كلا يعني هما الاثنين فعالون وفعالين. كيف أتى؟ كلا يعني هما الاثنين فعالون وفعالين، واضح؟ فعالون نحو قوامون، لو شفناها كده في المصحف قوامون، الرجال قوامون، الألف الذي بين الواو والميم. فعالون سماعون، سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين. طوافون عليكم، قتن الخراصون. برضو هذه معنى، واضح كده؟ شايفين كلمة قوامون أمامنا الآن على الشاشة، أين الألف؟ محذوف من السواد طبعا. لا خلاص الخلاف خلص، اللفظ واضح جدا. والحذف عنهما ما قالش بخلاف، هذا محذوف قولا واحدا تمام. شفنا كده أمامنا كلمة قوامون أين الألف؟ محذوف. وكذلك سماعون، سماعون في موضعيها، وطوافون والخراصون، هذه أوزان فعالون تمام. طيب فعالين قوامين، كل على الوزن بالحذف. نعم كل على الوزن بالحذف، لكن سيستثنى بعد قليل من فعالين كلمة واحدة، نصبر بس عليها. قوامين في النساء والمائدة، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، كونوا قوامين بالقسط. لماذا نص على الوزن؟ حتى يدخل تحته كل ما يندرج تحت القاعدة. احنا قلنا ان هذا جاء على وأوزان مبالغة، فنص عليه من باب دفع التوهم حتى لا يعتقد معتقد إن ده مش معانا، تمام كده؟ وهيأتي بعد قليل موضوع يتعلق بهذه الكلمات التي ذكرها إن شاء الله تعالى في آخر الباب. طيب، يبقى عندنا فعالين، وزن فعالين، قوامين، التوابين، للأوابين. طيب، كلمة جبارين ماذا قال فيها؟ وعنه ثبت جبارين. كلمة جبارين عارفين ان احنا ان هي مكررة، ان فيها قوما جبارين، واذا بطشتم بطشتم جبارين. ابو داود اثبت الالف في كلمة جبارين، تمام؟ يبقى كلمة جبارين دي مستثنى من وزن فعالين الذي كان محذوفا فيه الالف. فلو نظرنا الان في كلمة جبارين يا شيخ نعيم نجد أن الألف فيها ثابتة في السواد في خط المصحف، يعني واضح ولا لا؟ شايفين كلمة جبارين أمامنا؟ قوما جبارين، الألف فيها ثابتة. طيب، واضح الحمد لله. قال وعنه، عنه الضمير يعود على من؟ الضمير يعود على أبي داود. حذف خاطئون خاطئين بغير أولى يا يوسف، بغير أولى يوسف وخاسئين. وعنه الضمير كما قلت يعود على أبي داود. أبو داود رحمه الله تعالى حذف الألف في كلمة خاطئون بالواو وكلمة خاطئين بالياء إلا الكلمة الأولى في يوسف، إلا الكلمة الأولى في يوسف اللي هي إيه؟ إنك كنت من الخاطئين، هذه ثابتة، تمام كده؟ هذه ثابتة، الألف فيها ثابتة. وننبه ونقول لما نقول أبو داود أثبت الألف مش معنى كده أنه فعل ذلك باختياره، إنما أثبت بنقله بما نقله عن السابقين الذين نقلوا هذه الرسوم عن المصاحف الأمهات. ها، شايفين معانا الآن؟ إنك كنت من الخاطئين، الألف فيها ثابتة. ها، واضح؟ طيب. قال وخاسئين، كلمة خاسئين في قوله تعالى كونوا قردة خاسئين، سكت عنها لأنها تكون على الأصل، هذا يعني ما يذكره العلماء في هذه المسألة. تكون على الأصل إيه؟ يعني يوافق الرسم اللفظ، هو بيذكر الكلمات التي خالف فيها الرسم القياس أو اللفظ، بس هو ده علم الرسم أصلا، هو ده علم رسم المصاحف، تمام؟ طيب، عندنا إيه؟ نعم صحيح، عندنا كلمة خاطئون وخاطئين بحذف الألف، تمام؟ أبو داود عشان موضوع سؤال صاحب السؤال لأنه لم يصله شيء أما معناه، سكت عن أول يوسف فالناظم اعتبر مستثنى، اعتبر مستثنى. طيب، عشان أثبت لك الكلام أو أثبت لك الكلام، أنا مش عارف من صاحب السؤال، ماذا وجدناها عندنا في المصحف؟ ثابتة ولا لا؟ ثابتة، فلما يسكت عنها نعلم أنها جاءت على الأصل، على أصل الرسم القياسي، يعني وافق الرسم فيها القياس أو اللفظ. يعني لما نحب نكتب خاطئين في كلامنا العادي كيف هنكتبها؟ نكتبها بألف بعد الخاء، صحيح ولا لا؟ فأتت على الأصل فسكت عنها، هذا معنى سكوت أبي داود رحمه الله تعالى. واضح كده يا أستاذ أو يا أستاذة؟ طيب، يبقى عندنا خاطئون وخاطئين بالحذف إلا الموضع الأول من يوسف، تمام؟ خاسئين كذلك ذكرناها، شفناها ولا لا؟ شفناها برضو محذوفة عن أبي داود، كذلك محذوفة عن أبي داود، موضع واحد بس، كونوا قردة خاسئين. واضح يا جماعة الخير؟ طيب، العلماء بيذكروا، الشراح الكبار يذكرون كلمة فمالئون، فمالئون برضو سكتوا عنها هذه الكلمة، فعلمنا عن أنها على إيه؟ على الأصل، على الإثبات، إثبات الألف، تمام؟ لو رجعنا الآن للمصحف فمالئون منها البطون نجد إيه؟ إثبات الألف، واضح؟ طيب نكمل أم تعبتم؟ نكمل، موضوع سهل، موضوع سرد مواضع، نكمل حتى آخر هذا الباب بس إن شاء الله تعالى. قال: ثم من المنقوص والصابون ومثله الصابين مع طاغين، ثم من المنقوص والصابون ومثله الصابين مع طاغين. قال: وفوق صاد. إيه اللي فوق صاد يا جماعة الخير؟ فوقها في الترتيب الصافات. وفوق صاد قد أتت غاوين، ومثله الحرفان من راعون، ومثله الحرفان الموضعين يعني من راعون. الكلام يعود على من؟ الآن الكلام مش مطلق، احنا كان عندنا كلام لما قال وعن أبي داود فعالون كيف أتى ووزن فعالين، وقال بعدها وعنه حذف، كل الكلام عن مين؟ عن أبي داود، ممتاز. ثم قال: ثم من المنقوص، الكلام برضو لمين؟ لأبي داود. ما دام لم يطلق الحكم أو لم يتحول من أبي داود إلى غيره فالكلام لأبي داود، ماشي؟ طيب، أبو داود رحمه الله تعالى حذف الألف من الجمع المنقوص. يعني إيه الجمع المنقوص؟ الجمع المنقوص تعريفه كده باختصار اللي آخر مفرده ياء لازمة قبلها كسرة، هو ده الاسم المنقوص، هو ده الاسم المنقوص. والناظم رحمه الله تعالى مراعاة لظروف الناس اللي زي حالاتي كده ممكن ما يعرفوش يفرقوا بين المنقوص وغيره، ذكر هذه الكلمات: الصابون. الصابون المفرد بتاع كلمة الصابون إيه؟ الصابي، الصابي، صح؟ هذا منقوص، ياء لازمة وقبلها كسرة، ياء لازمة وقبلها كسرة. ومثلها الصابين طبعا. طاغين، طاغي، صح؟ صح ولا لا؟ غاوين، غاوي، إلى آخره. فهذه الجموع المنقوصة، الجموع المنقوصة أبو داود حذف فيها الألف. ومثلها تماما هو ذكر كلمة الصابون ومثله الصابين، طاغين كلمة الكلمة اللي بعد كده يعني طاغين، وفوق صاد كده يعتبر أربعة رابع لفظ، غاوين ليه غاوين، تمام؟ ومثله الحرفان من راعون، راعون حرفين يعني موضعين. كل هذه أبو داود حذف فيها الألف، تمام؟ عاوزين تفصيلات المواضع؟ تفصيلات المواضع، لا هذه تقييد للكلمات يا شيخ أحمد. بيقول إيه؟ ثم من المنقوص والصابون، يعني كلمة والصابون دي مش عطف، لا هذا تحديد ما هو من المنقوص، تمام؟ يعني بيقول لك يا سيد الشيخ أحمد كريم إن أبا داود حذف الألف من الجمع المنقوص اللي هو ايه؟ كذا وكذا وكذا وكذا. بدأ والصابونة والصابينة، ناخد تفصيلات المواضع عشان تركز في أذهاننا. الصابونة بالواو في المائدة، والصابونة والنصارى، طبعا على قراءة نافع، والصابونة تمام. الصابين في موضعين، في البقرة والحج، والنصارى والصابين تمام، والصابين والنصارى هذا في الحج. طاغين، بل كنتم قوما طاغين، إنا كنا طاغين، الأول في الصافات والثاني في القلم. وفوق صاد غاوين، فأغويناكم إنا كنا غاوين، هذا الذي فوق صاد اللي هي الصافات. طاغين في موضع تاني نسيته، هذا وإنا للطاغين في صاد، هذا في صاد ممتاز. لا لا، هذا غير الطاغين، غير غاوين، الطاغين في موضع في صاد، هذا وإنا للطاغين تمام، واضح كده؟ طيب الحمد لله. غاوون، إلا من اتبعك من الغاوين، هذا في الحجر. وبرزت الجحيم للغاوين، فكبكبوا فيها هم والغاوون، والشعراء يتبعهم، أو علشان قراءة نافع، يتبعهم الغاوون تمام. طيب وفوق صاد قد أتت غاوينة، احنا قلنا كل اللي فات ده إنا كنا طاغين تمام كده. فأغويناكم إنا كنا غاوين، هذه المرادة، عفوا، هذه المرادة بالحذف تمام. غيرها اللي أنا ذكرته ده كله غاوون وغاوين، هذا على الأصل. يبقى عندي غاوين اللي هي فوق صاد اللي في الصافات، هي اللي فيها الحذف، ماشي معاكم كده كويس، هذه التفاتة ذهنية غير متعمدة تمام. لكن عندي إلا من اتبعك من الغاوين، وبرزت الجحيم للغاوين، فكبكبوا فيها هم والغاوون، والشعراء يتبعهم الغاوون. دي فيها الإثبات، هات كده موضع منها يا شيخ نعيم، هات موضع إلا من اتبعك من الغاوين في الحجر، لأنه سكت عنها فتأتي على الأصل. شايفين الألف؟ والغاوون ثابت معانا على الأصل، هذه تؤكد ما ذكرناه قبل قليل، مدام سكت عن كلمة فتأتي على الأصل، يعني وافق فيها الرسم اللفظ تمام. طيب ما شاء الله، فتح الله عليكم جميعا. قال وعنه والداني في طاغون ثبت، يعني الشيخان الآن، الشيخان اتفق على إثبات الألف في بل هم قوم طاغون، بل هم قوم طاغون تمام، واضح كده يا جماعة الخير. نعم، الداني وأبو داود ممتاز. ثم قال رحمه الله تعالى وما حذفت منه النون فعنه حذف بالغوه بالغيه، وصالح التحريم أيضا يقتفيه. وعنه الضمير فيها يعود على أبي داود برضو، الضمير في عنه يعود على أبي داود، واضح؟ طيب أبو داود رحمه الله تعالى حذف الألف من جمع المذكر السالم الذي أضيف للضمير أو الاسم الظاهر. بالغوه أصلها إيه؟ بالغون، النون بتاعت جمع المذكر السالم عادي. بالغيه أصلها بالغين، صح؟ وصالح التحريم وصالح المؤمنين مختلف في أصلها. هو ذكرها على أن أصلها صالحون، لكن أضيفت فحذف منها النون للإضافة ثم حذف الواو للتخفيف أو لغيره كما سيأتي في بابه في حذف الواو. تمام؟ فكده دول كم كلمة؟ بالغوه، بالغيه، وصالح المؤمنين في التحريم. تمام؟ يعني في قوله تعالى لم تكونوا بالغيه، لم تكونوا بالغيه، صالح المؤمنين، هذه المواضع فقط، الثلاث مواضع دي بس، الثلاث ألفاظ دول فقط لغير. وما حذفت منه النون فعنه حذف بالغوه، بالغيه وصالح التحريم. تمام؟ فهذا قيد. تمام؟ قيد بالمواضع التي ذكرها. طب غير هذه المواضع مما حذفت منه النون من الجمع السالم تثبت فيها الألف، زي إيه كده؟ زي حاضر المسجد. هات كده يا سيدي، حاضر المسجد، سورة الحج، حاضر المسجد، كاشف العذاب، ظالمي، وما نحن بتاركي، وجاعلوه، ممتاز، كاشف العذاب، كل هذه معانا. طيب الألف فيها ثابتة؟ نعم الألف فيها ثابتة. ماشي يا جماعة الخير؟ يبقى عندنا ثلاثة ألفاظ فقط، ثلاثة ألفاظ فقط مما أضيف فيه جمع المذكر السالم حذفت منه الألف: بالغوه، بالغيه، صالح المؤمنين. كل المواضع اللي بعد كده ثبتت فيها الألف. واضح كده يا جماعة الخير؟ طيب قال وللجميع السيئات جاء بألف إذ سلبوه الياء. وللجميع، هذا إطلاق عن أهل الرسم كلهم، يعني كأنه اتفاق من النقل أو اتفاق شيوخ النقل. السؤال كيف صالح المؤمنين؟ قلت إن كلمة صالح مختلف فيها، هل هي صالح مفرد؟ ولا صالح أصلها صالحون، يعني جمع، جمع مذكر سالم، فأضيفت إلى المؤمنين فحذف منها النون فصارت إيه؟ صالح المؤمنين، زي حاضر المسجد، أصلها إيه؟ حاضرين المسجد، صحيح؟ لكن حذف النون للإضافة. لما نقول إيه؟ مسلمو مصر مثلا، فين النون بتاعت مسلمون؟ حذفت للإضافة. تمام؟ واضح كده؟ يبقى كلمة صالح هي عند الناظم كده جمع حذف منها النون. طب فين الواو؟ الواو يأتي الكلام عليها، خلوها الآن، وهذا حاصل في حذف بعض ما حذف من المصحف الشريف من الرسم لالتقاء الساكنين، لأن هي في الوصل مش هتنطق. لو إني لنفرض إن الواو موجودة معانا مكتوبة في الرسم صالح كده، هل كانت ستنطق وصلا؟ لا، هل صالح المؤمنين، فكتبت على الوصل كده. تمام؟ الله يفتح عليكم جميعا. طيب واضح. طيب هذه تعتبر آخر كلمة في الكلمات، واللي بعدها يعني تنبيهات، تعد من باب التنبيهات. قال وللجميع السيئات جاء بألف إذ سلبوه الياء. للجميع قلنا إن هذا إيه؟ إن هذا إطلاق، يعني كأنه يشير إلى اتفاق النقل أو شيوخ النقل، يعني كلهم اتفقوا على إثبات الألف في كلمة السيئات. السيئات جمع مؤنث سالم، صح ولا لا؟ يعني لو كانت على القاعدة الأصلية اللي معانا في أول الباب يبقى الألف تحذف، تمام؟ صح ولا لا؟ لكنه قال إن الجميع، جميع النقلة الكتبة يعني الذين كتبوا المصحف أو النقلة عنهم، تمام كده؟ تشمل كل هؤلاء، تشمل كل هؤلاء شيوخ النقل، شيوخ النقل دول اللي نقلوا عن أئمة أو عن الكتبة الأوائل، تمام؟ وبعدين الإصلاح على حسب ما يطلقه صاحبه. فأنا أقصد إن الناظم كده لما قال وللجميع، هذه إشارة إلى اتفاق النقلة، تمام؟ طيب، يعني عن جميع من كتب المصحف، واضح؟ طيب، أثبتوا الألف في كلمة السيئات للعلة، هذا تعليل. قال إذ سلبوه الياء، زي ما احنا شايفين كده في كلمة السيئات، وبدا لهم سيئات. الألف ثابتة في الرسم ولا لا؟ ثابتة، الألف ثابتة. الداني وأبو داود من شيوخ النقلة مش من الكتبة، الداني وأبو داود هم من شيوخ النقلة، تمام؟ ما كتبوش في عهد سيدنا عثمان، الكتبة اللي هم كتبوا في عهد سيدنا عثمان، كل من أتى بعدهم هم شيوخ النقلة، نقلوا عن الأمهات أو المنقول عن الأمهات، تمام يا جماعة الخير؟ طيب نرجع لمسألتنا، سيئات مكتوبة بإثبات الألف، إيه العلة في كتابة هذا الألف؟ قال لك لأن الكتاب، كتاب المصاحف بقى مش شيوخ النقلة اللي كتبوا بأيديهم، سلبوا يعني حذفوا الياء التي هي صورة للهمزة. شايفين معايا كده في هذه الصورة التي أمامكم، سيئات، كأن هذه الياء صارت صورة للهمزة، فسلبوا الياء، سلبوا يعني حذفوا الياء من الكلمة، فحذف بعد حذف يعني يحذفوا الياء وكمان يحذفوا الألف توالى أو يتوالى حذفان، ده بيسموه في الرسم إجحاف، يعني كده إنجاز التعبير يعني ظلم كبير للكلمة، ضيعناها، تمام كده؟ ضيعناها، واضح؟ واضح يا جماعة الخير؟ يبقى إذن أثبتوا الألف، سواء فهمنا التعليل، عرفنا التعليل أعني أو لم نعرفه، هم أثبتوا الألف في كلمة السيئات. سلبوه الياء مع أنها ثابتة، أين ثبتت؟ الآن يا أستاذ محمود لو نظرنا إلى المكتوب بحذف الهمزة، احذف الهمزة دي، فلم تكن مكتوبة في السواد الأول، لم تكن مكتوبة فيما كتبه الصحابة، لو شايف معايا في عندي ياء وصولا للهمزة، يعني ياء لكرسي للهمزة تقعد عليه لو كتبناها بعد كده، لا هي سنة واحدة بس، كم سنة يعني باللهجة الدارجة كده بالعامية، عندنا كم سنة؟ سنة واحدة بس. طب السنة دي للياء ولا للهمزة؟ قال لك لا للهمزة. طب في سنة الياء؟ قال لك معلش خدنا السنة دي اختصارا، من باب الاختصار في الكتابة، فما ينفعش ناخد سنة الياء وكمان ناخد الألف، كده هيكون في إجحاف شديد للكلمة، واضح يا جماعة الخير؟ الحاصل يا جماعة أيا كان التعليل، أيا كان التعليل، فكلمة السيئات وهي من المنوع زي ما احنا شايفين، وهي من المنوع، تمام؟ مكتوبة بإثبات الألف، تمام؟ طيب أخونا محمود بيسأل سؤال ممتاز، بيقول فلما وضع النقط تحت النبرة؟ ما النبرة اللي معانا دي بتاعت الياء، هم سلبوا صورة الهمزة، الياء بتاعت الهمزة، قالوا في سلب صورة الهمزة اجتماع المثلين حتى لا يجتمع مثلان. لا لا خلونا الآن من النقط ونعلم ضبط ولا رسم، عشان هذا سؤال ممتاز، ليه وحطينا نقطتين تحت الياء؟ هذه الياء. لكن الهمزة اللي انت شايفها معانا دي يا شيخ محمود والجميع، فين صورتها؟ فين الياء بتاعتها؟ فين السنة بتاعتها؟ ها؟ مش موجودة. لو حبينا نكتب كلمة السيئات هنكتبها كما كتبتها الأخت الفاضلة، سين سنة للياء سنة للهمزة، حذفوا السنة بتاعت الهمزة، تمام كده؟ اللي هي الياء، صورتها الياء، صح ولا لا؟ طب ليه حذفوها؟ حتى لا يجتمع مثلان. واضح يا جماعة؟ كراهة توالي الأمثال. ثم ختم الناظم رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله: وليس ما اشترط، وليس ما اشترط من تكرر حتما لحذفهم سوى المكرر، وإنما ذكرته اقتفاء سننهم وبه مقتداء، فقد أتى الحذف بلفظ الفاتحين على انفراده ولفظ الغافرين، ومتشاكسون ثم الخالفين والحامدون مثلها وسافلين، وحسرات غمرات قربات، وحرف مطويات مع معقبات. الناظم لو فاكرين لما قال في أول الباب قال إيه؟ من سالم الجمع الذي تكرر، وقلنا أن التكرار أقل كام؟ أقل ثلاثة. إحنا قلنا يفهم من قول الناظم أن التكرار مرتين بس، وقلنا أن هذا بعيد لأن الناظم أتى بأمثلة تدل على التعدد أكثر من اثنين، صح؟ فالتكرر معناه أكثر أو ثلاثة فأكثر، ثلاثة فأكثر عفوا، يبقى اللفظ الأصح نقول التكرر ثلاثة فأكثر. طيب الناظم في هذه الأبيات كأنه يقول أو يعتذر لك ويبين أن مش شرط الحذف في جميع الكلمات التي ذكرتها التكرار، فقد وردت كلمات غير مكررة. طب لماذا اشترطوا التكرار في الأول لما قال من سالم الجمع الذي تكرر؟ على الأغلب اشترطوا التكرار في الأول على الأغلب، فأغلب يعني أكثر هذه الجموع التي مرت معنا اللي حصل فيها حذف كانت مكررة، تمام كده؟ كانت مكررة. طب لماذا ذكره الناظم مع أنه يعلم أن هناك كلمات غير مكررة؟ قال: وإنما ذكرته اقتفاء سننهم وبه مقتداء، يعني ذكرت ما ذكرته اقتفاء لسنني يعني طريقتي العلماء السابقين له واقتداء بهم، تمام كده؟ ثم ذكر دليلا على انتفاء هذا الشرط بقوله: فقد أتى الحذف بلفظ الفاتحين. لا، مش شرطه اقتداء، انتوا كده رحتوا بعيد. مش الناظم ذكر في أول الباب قال من سالم الجمع الذي تكرر، صح؟ وقلنا أن التكرار ثلاثة فأكثر، قلنا كده. طيب ورد أن الحذف حصل في كلمات غير مكررة كلمة واحدة يمكن، فهل هذه الكلمة الواحدة لا يحذف منها الألف لكونها غير مكررة؟ لا، هي محذوفة وحتى وإن كانت غير مكررة. طب ليه الناظم رحمه الله تعالى ذكر هذا في أول كلامه فقال من سالم الجمع الذي تكرر؟ ليه قال الكلام ده؟ ها؟ لماذا قال الذي تكرر؟ اقتداء بالسابقين واقتفاء لآثارهم. طيب الدليل على إن التكرر ليس شرطا في الحذف وروده في كتاب الله في كلمات لم تتكرر وحصل فيها الحذف، مثل ماذا يا إمام؟ قال لك فقد أتى الحذف بلفظ الفاتحين، يعني هذا الحذف أتى في كلمة الفاتحين. طب يا كلمة الفاتحين دي مكررة؟ لا مش مكررة. وكمان قال على انفراده، يعني غير مكررة. ولفظ الغافرين كذلك، لفظ الغافرين في سورة الأعراف مش مكرر، وفيه الحذف كذلك، ومتشاكسون هذه في الزمر، ثم الخالفين في التوبة، والحامدون في التوبة كذلك غير مكررة، وسافرين هذه في التين غير مكررة. تمام، هذه كلها لو لاحظنا كده جمع مذكر سالم. طب المؤنث ملوش نصيب في الكلام ده؟ قال لك لا. وحسرات هذه في البقرة غير مكررة، والألف فيها محذوفة. تمام، طيب، وحسرات غمرات كذلك، كلمة غمرات في الأنعام غير مكررة. وقربات غمرات قربات في التوبة. وحرف مطويات مع معقبات، مطويات اللي هي في الزمر، والسماوات مطويات بيميني في الزمر، ومعقبات دي في الرعد، معقبات في الرعد له معقبات. دي كم كلمة؟ دول 11 كلمة، 11 كلمة لو عديتهم كده تلقوهم 11 كلمة. تمام، واضح يا جماعة الخير؟ هذه الكلمات غير مكررة ومع ذلك حصل فيها حذف. موضوع حذف الاختصار والاقتصار ليس يعني بذاك الأهمية التي تقتضي أن نقف عند كل كلمة فيها ونقول هذا اختصار أو اقتصار. عارفين ليه؟ لأن احنا قلنا في آخر الكلام بعد أن ذكرنا الأنواع، وبعضهم يجعله كله حذف اختصار. تمام؟ واضح كده؟ طيب، يبقى ال 11 كلمة دول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى ذكرها في كتابه التنزيل، ولذلك قال إيه؟ أوردها مولى المؤيد هشام، وهاهنا استوفيت في الجمع الكلام. يعني هذه الكلمات الإحدى عشرة أوردها الإمام أبو داود سليمان ابن أبي القاسم نجاح مولى أمير المؤمنين هشام المؤيد بالله. هذا معنى قوله أوردها مولى المؤيد هشام. تمام، وهاهنا استوفيت في الجمع الكلام، يعني الآن الناظم رحمه الله تعالى استوفى الحذف في الجموع في الجمع يعني. تمام كده، نقف عند هذا الحد ففيه كفاية إن شاء الله تعالى. حد عنده أي سؤال؟ اللهم أمين وعنكم رضي الله، بارك الله فيكم جميعا وأحسن الله إليه. الحرف قد يقصد به الكلمة، حرفين يعني كلمتين. طيب إحنا الآن في كل ما بندخل شوية كل الأمور بتشتد علينا، بنحتاج إلى أن نركز أكثر ونذاكر أكثر. سؤال جاءنا على الخاص، لماذا اخترتم أو لماذا، ما الذي يميز لطائف البيان عن غيره من الشروح؟ الاختصار. ولذلك قلنا في بداية الدورة إن الأصل المرجع عندنا لطائف البيان مع ما أزيده إن شاء الله تعالى. واضح؟ يبقى عندكم الكتاب والمحاضرات مكتملة صوتا في القناة، 4 محاضرات السابقة مكتملة صوتا، ارجعوا إليها وعيدوا الاستماع مرة تانية، وإذا وقف معاكم شيء إن شاء الله تعالى اختصار مش مخل، اختصار مش مخل. الاختصار المخل ده معنى إيه؟ عشان بس ما نظلمش أحد وما نقولش كلام نحاسب عليه. اختصار المخل معناه أني لا أعطيك في المسألة شيئا، لكن الاختصار أحيانا يناسب المبتدئين. فكتاب الشيخ أبو زيد حار رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا كتاب نافع جدا للمبتدئين. المبتدئون لو تدخل معاهم مثلا مرة واحدة بدليل الحيران، كتاب ممتاز وشرح ممتاز جدا، يعني مش هيكملوا معاك علم الرسم، هيبطلوا. لكن لما تجيب لهم ألفاظ عصرية وتقسيمات بسيطة زي لطائف البيان يمشوا معاك. فهذا لا يعد اختصارا مخلا أبدا. ما زال الناس يشرحون المنظومات والكتب ويحشون عليها اختصارا يبدو للناس في بداية الأمر أنه اختصار مخل وليس مخلا ولا شيء. فهذه الكلمة يعني أعتذر نيابة عنك للمؤلف رحمه الله تعالى، وأنا أعلم أنك يعني لا تقصدها بذاتها، تمام؟ أحسن الله إليكم جميعا وبارك الله فيكم وتقبل الله مني ومنكم، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذه الدروس وغيرها من الدروس في ميزان حسناتنا جميعا وميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، ولا يحرم من أجلها أزواجنا وأولادنا وشيوخنا وشيوخ شيوخنا وطلابنا وطلاب طلابنا. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله جئنا بالحنين، نبذل التعليم خطوا من فلاحي أو بإقراء تعالى كالصباح، عطره عم الروابي والنواحي. خلق البذل التقاء قد أرانا، عطر الإنماء أربى واحتوانا. هذه تقنية تعلي ذرانا.